أيها الإخوة، إن الجبن والخور والاستكانة والاستسلام والانهزامية والذل وجميع المفردات في قاموس الضعف مرفوضة في حياة الأقوياء، فأنت كائن لم تخلق لتكون مسلوب الإرادة بارد الهمة. تأمل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. عليك أيها الأخ الكريم ألا تتردد لحظة في الانتساب لعضوية نادي الأقوياء، فلديك عملاق ينام بين جنبيك، فابحث عنه حتى لا تموت وأنت تعيش بين الأحياء. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. تأمل في البعوضة، إنها لا تبدو بالنسبة إليك شيئا مذكورا، لكنها أقوى منك حينما تصر من دون كلل أو ملل في البحث عن منفذ في جلدك. أيها الإخوة الكرام، موضوع الخطبة اليوم القوة من مفهوم آخر. ألا يقولون الرأي والرأي الآخر؟ مفهوم القوة من طريق آخر. لكن السؤال المهم في هذا الموضوع: كيف نبحث عن القوة ونحن ضعفاء؟ إن الحديث عن القوة النابعة من الضعف ليس دعوة إلى الرضا بالضعف أو إلى السكوت عليه، بل هو دعوة لاستشعار القوة حتى في حالة الضعف. إذن يجب أن نبحث في كل مظنة ضعف عن سبب قوة كامنة فيه. ولو أخلص المسلمون في طلب ذلك لوجدوه، ولصار الضعف قوة، لأن الضعف ينطوي على قوة مستورة يؤيدها الله في حفظه ورعايته. فإذا قوة الضعف تهد الجبال وتدق الحصون كما ترون وتسمعون. أنت قوي، هذا سر ضعفك، وأنا ضعيف، وهذا سر قوتي. لذلك نستطيع أن نقابل القنبلة الذرية بقنبلة الذرية، أي بتربية جيل واعٍ ملتزم ينهض بأمته ويعيد لها دورها القيادي بين الأمم. إن أشكال القوة متنوعة وإن أبعادها مختلفة، ومن الصعب الحديث عنها جميعا، ولكن نشير إلى أشهر هذه القوى تفصيلا حينا وإجمالا حينا آخر. النوع الأول: التوحيد قوة. التوحيد قوة. التوحيد في الواقع تحرير الإنسان من كل عبودية إلا لربه الواحد الديان الذي خلقه فسواه وكرمه وأعطاه. التوحيد تحرير لعقله من الخرافات والأوهام. التوحيد تحرير لضميره من الخضوع والاستسلام. التوحيد تحرير لحياته من تسلط الأرباب والمتألهين. التوحيد يعين على تكوين الشخصية المتزنة التي توضحت في الحياة وجهتها، وتوحدت غايتها، وتحدد طريقها، فليس لها إلا إله واحد تتجه إليه في الخلوة والجلوة، وتدعوه في السراء والضراء، وتعمل على ما يرضيه في الصغيرة والكبيرة. ففي القرآن الكريم: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ التوحيد

كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. التوحيد قوة، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. مرة استنصحه والي البصرة وقد جاءه من الخليفة توجيه، إن نفذه أغضب الله وإن لم ينفذه أغضب الخليفة وعزله من الولاية. قال له: اعلم أن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. القوة الثانية العلم قوة. أما العلم فهو قوة هائلة، فالعلم يعطيك الطاقة التي لا تتقيد بحدود الزمان والمكان، والعلم يكسب صاحبه علوا ومنزلة، وتمهد الطريق أمامه للرفعة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. دخل سليمان بن عبد الملك الحرم ومعه الوزراء والأمراء والحاشية وقادة الجيش، وكان حاسر الرأس حافي القدمين، ليس عليه إلا إزاره ورداؤه، شأنه كشأن أي حاج محرم من المسلمين، ومن خلفه ولداه وهما غلامان كطلعة البدر باء وكأكمام الورد نضارة وطيبا. وما إن انتهى خليفة المسلمين وهو أعظم ملوك الأرض من الطواف حول البيت العتيق حتى مال على رجل من خاصته وقال: من عالم مكة؟ فقال: عطاء بن أبي رباح. قال: أروني عطاء هذا. فالتقى به فوجده شيخا حبشيا أسود البشرة مفلفل الشعر أفطس الأنف، إذا جلس بدا كغراب أسود، كأن رأسه زبيبة مشلولا نصفه، لا يملك من الدنيا درهما ولا دينارا. فقال سليمان: أأنت عطاء بن أبي رباح الذي طوق ذكرك الدنيا؟ قال: هكذا يقولون. قال: بما حصلت هذا الشرف العظيم؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي الذي انقطعت له 30 عاما. قال سليمان: لا يفتي في المناسك إلا عطاء، أي عينه مفتيا. وحدث بعد اللقاء الأول أن اختلف سليمان وأبناؤه في مسألة من مسائل الحج، فقال: خذوني إلى عطاء ابن أبي رباح. فأخذوه إلى عطاء وهو في الحرم والناس متحلقون حوله، فأراد سليمان أن يجتاز الصفوف ويتقدم إليه وهو الخليفة، فقال له عطاء: يا أمير المؤمنين خذ مكانك ولا تتقدم الناس، فإن الناس سبقوك إلى هذا المكان. فانتظر، فلما أتى دوره سأله المسألة فأجابه. فقال سليمان لأبنائه: يا أبنائي عليكم بتقوى الله والتفقه في الدين، فوالله ما زللت في حياتي إلا لهذا العبد، لأن الله يرفع من يشاء بطاعته وإن كان عبدا حبشيا لا مال ولا نسب، ويذل من يشاء بمعصيته وإن كان ذا نسب وشرف. ثم قال سليمان لأحد ولديه: يا بني، هذا الذي رأيته ورأيت ذلنا بين يديه هو وارث عبد الله بن عباس الصحابي الجليل الذي أوتي فهما في القرآن وكان موسوعة في كل العلوم. ثم أردف يقول: يا بني تعلم العلم، فبالعلم يشرف الوضيع وينبه الخامل ويعلو الأرقاء إلى مراتب الملوك. ولذلك قيل: رتبة العلم أعلى الرتب. تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. وفي هذا العصر يأتمر صناع القرار في أقوى دول العالم بأولي الخبرة من العلماء، فالعلماء في الحقيقة هم الذين يحكمون العالم. القوة الثالثة العبادة الخالصة. كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له زليبيب، رجل فقير معدوم عليه أسمال بالية، جائع البطن، حافي القدمين، مغمور النسب، لا جاه ولا مال ولا عشيرة، ليس له بيت يؤوي إليه ولا أساس ولا متاع، يشرب من الحياض العامة بكفيه مع الواردين، وينام في المسجد، وسادته ذراعه وفراشه الأرض، وكان في وجهه دمامة، لكنه صاحب ذكر لربه وتلاوة لكتاب مولاه، لا يغيب عن الصف الأول في كل الصلوات ولا في كل الغزوات، ويكسر الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا جليبيب، ألا تتزوج؟ فقال: يا رسول الله، ومن يزوجني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أزوجك يا جليبيب. فالتفت جليبيب إلى النبي الكريم فقال: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، أنت عند الله لست بكاسد. أرأيتم إلى هذه القيم؟ ثم لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الفرص حتى يزوج جليبيبا. جاءه في أحد الأيام رجل من الأنصار وقد توفي زوج ابنته، فجاء إلى النبي الكريم يعرضها عليه ليتزوجها، وقد ورد في بعض الروايات أنها كانت بارعة الجمال. فقال له النبي الكريم: نعم، ولكن لا أتزوجها أنا. فسأله الأب في لهفة: لمن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أزوجها جليبيبا. فقال ذلك الرجل: يا رسول الله، تزوجها لجليبيب؟ انتظر حتى نستأمر أمها. ثم مضى إلى أمها وقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إليك ابنتك. قالت: نعم لرسول الله، ومن يرد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها: إنه ليس يريدها لنفسه. قالت: لمن؟ قال: يريدها لجليبيب. قالت: لجليبيب؟ لا لعمر الله، والله لا أزوج جليبيبا، وقد منعناها فلانا وفلانا. فاغتم أبوها لذلك، ثم قام ليأتي النبي عليه الصلاة والسلام، فصاحت الفتاة من خدرها وقالت لأبويها: من خطبني إليكما؟ قال الأب: خطبك رسول الله. قالت: أفتردان على رسول الله أمره؟ ادفعاني إليه فإنه لن يضيعني. قال أبوها: نعم. ثم ذهب إلى النبي الكريم وقال: يا رسول الله، شأنك بها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم جليبيبا ثم زوجه إياه، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه الشريفتين وقال: اللهم صب عليهما الخير صبا، ولا تجعل عيشهما كدا كدا. ثم لم يمض على زواجهما أيام حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في غزوة، وخرج معهم جليبيب. فلما انتهى القتال اجتمع الناس وبدأوا يتفقدون بعضهم بعضا، فسألهم النبي: من تفقدون؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا، ونسوا جليبيبا في غمرة الحديث، لأنه ليس لامعا ولا مشكورا. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكنني أفقد جليبيبا. فقوموا نلتمس خبره. ثم قاموا وبحثوا عنه في ساحة القتال وطلبوه مع القتلى، ثم مشوا فوجدوه في مكان قريب وقد استشهد. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام أمام جسده المقطع ثم قال: أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. ثم تربع النبي عليه الصلاة والسلام جالسا بجانب هذا الجسد، ثم حمل هذا الجسد ووضعه على ساعديه وأمرهم أن يحفروا له قبرا. قال أنس: فمكثنا والله نحفر القبر وجليبيب ما له فراش غير ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فعدنا إلى المدينة وما كادت تنتهي عدة زوجته حتى تسابق الرجال إليها. العبادة الخالصة قوة. إن الفقر والخمول ما كان في يوم من الأيام عائقا في طريق التفوق والوصول. إن قيمتك أيها الإنسان في معانيك الجليلة وصفاتك النبيلة، لا في درهمك ودينارك ولا في بيتك ومتاعك. القوة الرابعة الدعاء. الدعاء قوة. هل من وضع أضعف من أن يجد الإنسان نفسه في فم حوت أزرق؟ وبالمناسبة الحوت الأزرق يزيد وزنه عن 150 طنا، 50 طن لحما، و50 طنا دهنا، و50 طنا عظاما، وفيه 90 برميل من زيت السمك. ووجبته الصغيرة التي بين الوجبتين 4 أطنان من السمك، وإحدى رضعات وليده الثلاث تزيد عن 300 كيلو من الحليب. ويستطيع الإنسان أن يقف على قدميه في فم الحوت. لو وجد الإنسان نفسه في فم الحوت كم نسبة احتمال النجاة؟ قطعا هي معدومة يقينا، لكن سيدنا يونس عليه السلام لحكمة تعليمية أرادها الله جل جلاله سمح لحوت عظيم أن يلتقم نبيه الكريم. قال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يقول قائل: إن هذا استثناء لنبي كريم، ونقول له: هي قصة وقعت، لكن الله جل جلاله حينما قال وكذلك ننجي المؤمنين جعلها قانونا ينتفع به كل المؤمنين الصادقين في كل زمان ومكان. فالدعاء سلاح المؤمن. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فادع القوي تكن قويا. الاعتزاز بالله قوة. رستم قائد فارس وتحت يديه 280,000 من الجنود، يقول لسعد بن أبي وقاص القائد المسلم: أرسل إلي من جنودك رسولا أكلمه. فأرسل له سعد رضي الله عنه ربعية ابن عامر وعمره 30 عاما من فقراء الصحابة. قال له سعد: اذهب ولا تغير من مظهرك شيئا، لأننا قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فخرج ربعي بفرسه الهزيل وثيابه الرسة ورمحه البسيط، فلما سمع رستم أن وافد المسلمين سوف يدخل عليه جمع حوله الأسرة الحاكمة والوزراء والجنود واستعدوا لأن يرهبوا هذا الوافد لعله يتلعثم فلا يستطيع الكلام. فلما جلس رستم قال: أدخلوه علي. فدخل يقود فرسه واعتمد برمحه على بسطهم ليظهر لهم أن الدنيا حقيرة وأنها رخيصة وأنها لا تساوي عند الله شيئا، ومن علامات رخصها وحقارتها أن الله أعطاها لمن لا يحب. وجعل سعد بن أبي وقاص ينام على الثرى. فلما وقف أمامه قال له رستم: اجلس. قال ربعي: ما أتيتك ضيفا حتى أجلس، إنما أتيتك وافدا. فقال رستم: والترجمان بينهما، ما لكم أيها العرب؟ ما علمنا؟ وأقسم بآلهته: قوما أذل ولا أقل منكم شأنا، أنتم أهل الجعلان تطاردون الإبل في الصحراء، فما الذي أتى بكم إلينا؟ قال ربعي: نعم أيها الملك، كنا كما قلت وزيادة، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ويقتل القريب قريبه على شات. ولكن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وللقصة تتمة. اسألوا عنها. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. القوة السادسة الإصرار. قال أحد الفلاسفة: إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة وإيمان. روى لي عالم جليل أنه كان في صعيد مصر إنسان أمي في 55 من عمره، لا يعرف السماء من الأرض ولا الطول من العرض، وقد ذهب ابنه الشاب إلى الأزهر في القاهرة، وبعد سنوات عدة عاد ابنه إلى قريته خطيبا لمسجدها. جلس أبوه في المسجد يستمع إلى خطبة ابنه، وبدل أن يمتلئ قلبه فرحا بما وصل إليه ابنه من علم ودعوة، امتلأ قلبه حزنا وحسرة على عمره الذي أمضاه في الجهل والغفلة، واتخذ قرارا مصيريا وركب حمارته الهزيلة متجها بها من صعيد مصر إلى أزهر القاهرة، واستغرقت الرحلة عشرات الأيام. ولما وصل إلى القاهرة سأل: أين الأزعر؟ فقيل له: أي أزعر؟ إنه الأزهر. فالتحق به وتعلم القراءة والكتابة، ثم قرأ القرآن، ثم طلب العلم، وما زال يطلب العلم حتى انتهى به طلب العلم إلى أن صار شيخ الأزهر، بل ما مات إلا وشيخ الأزهر، ومشيخة الأزهر أعلى منصب ديني في مصر، وشيخ الأزهر في مصر بمرتبة رئيس وزراء. الإصرار قوة. القوة السابعة الجمال. الجمال قوة. المرأة في الأصل جميلة ومحببة إلى زوجها، وجمالها قوة كبيرة لا تحتاج إلى دليل ولا إلى شرح طويل، ولكنها قوة حيادية يمكن أن توظف في الخير كما يمكن أن توظف في الشر. يمكن بجمالها أن تكون أداة إغواء وإفساد وانحلال كما ترون، كما يمكن بجمالها أن تكون أداة ترويض وإصلاح واكتمال كما ترون. وقد أدرك الغربيون هذه الحقيقة، فكانوا يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن من خلال البث الفضائي يجبروننا بالقوة الناعمة، أي المرأة، على أن نريد ما يريدون. وقالوا: وراء كل عظيم امرأة. وقال بعضهم أيضا: لولا المرأة لكان الرجل عظيما. إنها قوة في الخير إذا استقامت، وقوة في الشر إذا انحرفت. قال بعض أدباء مصر: إن خير النساء من تضيف إلى جمالها جمال أخلاقها، ويكون عقلها جمالا ثالثا. فهذه المرأة إن أصابت الرجل الكفء يسرت عليه ثم يسرت عليه ثم يسرت عليه، إذ تعد نفسها إنسانا يريد إنسانا، ولا تعرض نفسها متاعا يريد شاريا. القوة الثامنة العفة. العفة قوة. نبي كريم، ابن كريم، ابن كريم، يوسف عليه السلام كان طفلا أثيرا عند أبيه سيدنا يعقوب، ائتمر إخوته عليه وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ليتخلصوا منه، والجب هو البئر، والقصة معروفة عندكم. ومر بالبئر قافلة واستخرجته وباعته بثمن بخس، وانتهى به البيع ليكون عبدا في قصر عزيز مصر، وكان آية في الجمال. فدعته امرأة العزيز إلى نفسها فاستعصم وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وانتهى به الأمر إلى أن صار أقوى رجل في مصر، صار عزيز مصر. قال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إلى موضوعات في القوة موجزة. التسبيح قوة، التسبيح قوة وسبيل إلى الفرج من دون حاجة إلى وسائط بشرية تتقوى بها لتعينك على قضاء حاجتك. يقول الله تعالى عن النبي الكريم يونس في أثر قوة التسبيح: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الاستغفار قوة. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي حديث ابن عباس: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. التقوى قوة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الاستقامة قوة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومجمل القول، ومجمل القول: الشرف كل الشرف ليس في الدور ولا في القصور ولا في الأموال ولا في الأولاد ولا في الهيئات ولا في الذوات، الشرف أن تكون عبدا لرب الأرض والسماوات، الشرف أن تكون وليا من أولياء الله الصالحين الذين يعملون الصالحات ويجتنبون المحرمات ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نتابع موضوع الخطبة ونصل إلى حقيقة خطيرة، وهي أن الإيمان قوة مطلقة إن لم تقطف ثمارها في الدنيا قطفت في الآخرة. ماشطة بنت فرعون، امرأة صالحة كانت تعيش مع زوجها في ظل ملك فرعون، زوجها مقرب من فرعون وهي خادمة ومربية لبنات فرعون، فمن الله عليهما، يعني عليها وعلى زوجها، بالإيمان، وعلم فرعون بإيمان زوجها فقتله. فلم تزل الزوجة تعمل في قصر فرعون تمشط بناته وتنفق على أولادها الخمسة، وفي يوم من الأيام وهي تمشط ابنة فرعون وقع المشط من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: الله أبي. فصاحت الماشطة: لا، الله ربي وربك ورب أبيك. فتعجبت البنت أن تعبد ماشطتها غير أبيها، فقالت: سأخبر أبي. فأخبرته، فعجب فرعون أن يوجد في قصره من يعبد غيره، فدعا بها وقال لها: من ربك؟ قالت: ربي وربك الله. فاشتعل غيظا وأمر بقدر من نحاس مملوء بالزيت المغلي وأوقفها أمام القدر، فلما رأت العذاب أيقنت أنها هي نفس واحدة تخرج وتلقى الله تعالى. وعلم فرعون أن لها أولادا خمسة أيتاما وهي تكدح لتطعمهم، فأراد أن يزيد من عذابها فأمر بإحضار أطفالها الخمسة. فلما رأوا أمهم تعلقوا بها وهم يبكون، فانكبت عليهم تقبلهم وتبكي، وأخذت أصغرهم وكان رضيعا وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها. فلما رأى فرعون هذا المنظر سأل أمهم: ألك رب غيري؟ قالت: الله ربي وربك. فأمر برمي أكبرهم في القدر، فجره الجنود ودفعوه إلى الزيت المغلي، والغلام يصيح بأمه ويستغيث ويسترحم الجنود ويتوسل إلى فرعون ويحاول الفكاك والهرب وينادي إخوته الصغار ويضرب الجنود بيديه الصغيرتين وهم يصفعونه ويدفعونه، وأمه تنظر إليه وتودعه، فما هي إلا لحظات حتى ألقي الصغير في الزيت المغلي والأم تبكي وإخوته يغطون أعينهم بأيديهم الصغيرة حتى ذاب لحمه من على جسده النحيل وطفت عظامه البيضاء فوق الزيت. فنظر إليها فرعون وقال لها: ألك رب غيري؟ قالت: الله ربي وربك. وأمرها أن تنطق بكلمة الكفر، أمرها أن تقول: أنت ربي. فأبت عليه ذلك، فغضب فرعون وأمر بولدها الثاني، فسحب من عند أمه وهو يبكي ويستغيث وألقي في القدر، فما هي إلا لحظات حتى طفت عظامه البيضاء واختلطت بعظام أخيه، والأم ثابتة على دينها موقنة بلقاء ربها. ثم قال لها: ألك رب غيري؟ قالت: الله ربي وربك. ثم أمر فرعون بالولد الثالث فسحب وفعل به ما فعل بأخويه من قبل، والأم ثابتة على دينها. فأمر فرعون أن يطرح الرابع في الزيت، فأقبل الجنود عليه وكان صغيرا يتعلق بثوب أمه، فلما جذبه الجنود بكى وانطرح على قدمي أمه ودموعه تجري على رجليها، فحاولت أن تحمله لتودعه وتقبله قبل أن يفارقها، فحال الجنود بينه وبينها وحملوه من يديه الصغيرتين وهو يبكي ويستغيث ويتوسل بكلمات غير مفهومة وهم لا يرحمونه، وما هي إلا لحظات حتى غرق في الزيت المغلي وغاب الجسد وانقطع الصوت وعلت عظامه الصغيرة البيضاء فوق الزيت، والأم تنظر إلى عظامه وقد رحل عنها إلى الدار الآخرة وهي تبكي لفراقه، إذ طالما ضمته إلى صدرها وأرضعته من ثديها، وطالما سهرت لسهره وبكت لبكائه، بقي الرضيع الذي يلتقم ثديها. فجاهدت الأم نفسها أن تتجلد وتتماسك، وهنا سألها فرعون: ألك رب غيري؟ فسكتت وتضعضعت. وهنا حدثت المعجزة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أنطق الله هذا الرضيع فقال: أثبتي يا أمي أنت على حق. ورد هذا في فتح الباري في شرح صحيح البخاري. فقالت الأم لفرعون: الله ربي وربك. فأمر فرعون الجنود فانطلقوا إليها وتدافعوا نحوها وانتزعوا الخامس الرضيع من بين يديها، وكان قد التقم ثديها، فلما انتزع منها صرخ الصغير وبكت المسكينة وألقي في الزيت وفي فمه بقايا من حليبها وفي يده شعرة من شعرها وعلى ثيابه بقية من دمعها، وذهب الأولاد الخمسة وبعد قليل ستكون معهم، ولم يبق إلا هي. فأقبل عليها الجنود كالكلاب الضارية ودفعوها إلى القدر، فلما حملوها ليقذفوها في الزيت نظرت إلى فرعون وقالت له: اجعل عظامي وعظام أولادي في قبر واحد. أيها الإخوة، كانت هذه الماشطة تستطيع أن تحول بينها وبين هذا العذاب الذي لا يحتمله بشر، أن تقول لفرعون: أنت ربي. فما أعظم ثباتها، ما أقوى إيمانها، وما أعظم ثباتها. وحينما لا يملك الإنسان سلاحا يحمي به نفسه أو يواجه به عدوه ويثبت على مبدئه ولا يتضعضع أمام الطغيان، يكون قد انتصر انتصارا مبدئيا يقطف ثماره في الآخرة. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء شيئا من نعيم هذه الماشطة، فحدث أصحابه بذلك وقال: لما أسري بي مررت برائحة طيبة لم أشم مثلها قط، فقلت: ما هذه الرائحة يا جبريل؟ فقال لي: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها. رواه البيهقي. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، أي ما بين المشرق والمغرب، ولملأته ريحا طيبة، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة الكرام، لنا أن نستنبط من هذه القصة الشيء الكثير، ولنا أن نأخذ منها إسقاطات كثيرة على واقع العرب والمسلمين. والفراعنة الذين تآمروا على الأمة العربية والإسلامية كثيرون، وهم في كل عصر ومصر، فمعركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية. ولعل في هذه القصة مواساة لمن يقتل مقهورا ثابتا على مبدئه متمسكا بقيمه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إلى الآيات الكريمة. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. دققوا الآن. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أيها الإخوة الكرام، هذه قصة الطغاة في الأرض. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأكرم من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفطية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، الخلق خلقك والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا وأصلح قلوبنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا وفك أسرنا وأحسن خلاصنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا، بلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اللهم أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر إخوتنا في الأراضي المحتلة وفي مشارق الأرض ومغاربها وفي شمالها وجنوبها. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ألف بينهم ووحد كلمتهم واجمعهم على الحق والخير والهدى. اللهم وفق السيد الرئيس بشار الأسد لما فيه خير البلاد والعباد، وهيئ له بطانة خير ووزراء صدق يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.